الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أمور الزواج، وكنا نتكلم في أحكام النفقة للزوجة. ولقاؤنا الليلة برقم 249 هنتكلم فيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن بقية أحكام النفقة في مسألتين أو ثلاثة مهمين جدا جدا في أحكام النفقة. مثلا المسألة الأولى حضرات، الإبراء من دين النفقة والمقاصة به. يعني إيه بقى الإبراء من دين النفقة؟ الإبراء معناه تنازل الزوجة عن نفقتها لزوجها. هي لها نفقة واجبة فهي تنازلت عنه، أبرأته، تسمو الإبراء. أما المقاصة، المقاصة معناها إيه؟ استفاء الديون منه، استفاء الديون منه. يعني ايه؟ يعني هو عليه نفقة سنة وهو كان له حق، او هي عليها دين له، يبقى هو مديون له بالنفقة وهي مديونة له في ديون كانت مقترضة منه مال لأمر معين او غيره بخلاف النفقة. فهل تجوز المقاصة بمعنى ان هو يستوفي الدين بتاعه اللي هو له عنده من النفقة اللي هو مديون فيها لزوجته؟ هذه هي المسألة، احنا بس بنوضح لحضراتكم معنى الايه الابراء ومعنى المقاصة عشان نبقى فاهمين الكلام. إذا كانت النفقة التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها بغير حق شرعي، فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين كله أو بعضه. يبقى من حقه، مش هو النفقة دي مثلا هي لها سنة متأخرة من النفقة، ده بقى دين عليه له وبقى حق لها عليه. طب مش من حقها شرعا ان هي تتنازل عن حقها؟ ايوه طبعا، انت ليك عندي 10,000، جيت تاخدهم قلت لي انا هاخد 5 وسيب لك 5، انت حر. قلت لي انا هسيب 10,000، خلاص انت حر. ده مالك وانت حر فيه؟ يجوز لك ان تتنازل عنه لوجه الله سبحانه وتعالى، فمن حقها ان تبرئ ذمه الزوج. ولو ابرأته مما يكون لها من النفقه في المستقبل لا يصح. طب هل يجوز ان هي تقول للزوج انا متنازلة عن نفقتي لسنة جاية او لسنتين او ثلاثة؟ قال لك لا يجوز، لانه هو اصلا لسه السنة ما جاتش عشان يبقى حقه، هو لسه مش دين على الزوج لان السنة دي ما جاتش، فهي عندما تتنازل تنازلت عن غير حقها لان النفقة لم تجب لها. فالعلماء قالوا ولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح، لأنه لم يثبت دينا بعد، والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا. وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يبقى إما الأداء يعني أن الزوج يقدم عليه يسدد النفقة ويديها لزوجه، أو الإبراء أو هي تسامح وتتنازل عن حقها في النفقة. وكان للزوج دين في ذمتها وطلب أحدهما مقاصة الدينين أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة. يعني الزوج قال لها يا ستي أنت لك عندي سنة نفقة، هنقول مثلا 10,000، وأنا لي عندك 5,000 دين مثلا، انت كنت سلفاهم مني أو مقترضاهم مني، يبقى أنت ليكي خمسة، هنحذف الخمسة اللي عليكي من العشرة اللي ليكي ويتبقى لك خمسة مثلا، يعني كمثال توضيح. هي دي المقاصة. وللحنابلة في مسألة المقاصة رأي آخر، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة، فإن كانت موسرة فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء وهذا من ماله، وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته، ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب إنظاره بما عليها. الحنابلة كان لهم وجهة نظر تاني، وقالوا إن في فرق ما بين إن هو يكون إن الزوج ده يكون أو الزوجة موسرة أو معسرة. فإن كانت موسرة يعني ظروفها حلوة يعني وحالتها تسمح إن هو ياخد حقه من النفقة وده ما يأثرش عليه خلاص، يبقى يجوز المقاصة. إنما إن كانت ظروفها صعبة ومعسرة ويدوبك هي تاخد النفقة تصرفها هتكفيها بالعافية يعني لو ما خدتش النفقة بتاعتها أو حقها في النفقة ده ممكن تشحت ولا تمد إيديها للناس، قال لك يبقى ما ينفعش إن هو ياخد حقه أو الدين اللي عليها له، ما ينفعش يحذفه من النفقة بتاعته، لأن في الحالة دي هتبقى معسرة. والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هو كلام معتبر برضك. وزي ما أنا قلت لحضراتكم يا حضرات لابد نخلي بالنا، وده اللي فيه ناس كتير ممن يعرضون مسائل الفقه لا يعني يعلمون الجمهور هذه القضية في الخلاف، وده اللي بيعمل إشكال كبير جدا جدا، إن إحنا لابد نفرق ما بين المسألة النصية والمسألة الاجتهادية، لأن مسائل الشريعة بتنقسم لقسمين من حيث الاجتهاد والنص إلى مسائل نصية ومسائل اجتهادية. فالمسائل النصية اللي بيرد فيها نص صحيح صريح لا معارض له مثل أو أقوى منه أو فيها إجماع للمسلمين، يبقى في الحالة دي لا اجتهاد مع النص ولا يجوز معارضة الإجماع. لكن النوع الثاني من المسائل وده كتير جدا جدا جدا، يعني كثير من مسائل، مش عايز أقول لك أكثر مسائل فروع الشريعة قائم على الاجتهاد، ففي الحالة دي يا حضرات لما تكون المسائل اجتهادية يجب علينا إن احنا نبحث عن الراجح والأقوى بالدليل، ولكن في نفس الوقت يجب أن تتسع صدورنا لبعض وألا نتعصب ما دامت المسألة ليس فيها إيه؟ نص صحيح صريح وليس فيها إجماع للمسلمين. فلما نفهم فقه الخلاف ونصنف المسألة ونعرف كيف نتعامل مع المخالف هتتسع صدورنا لبعض ومش هتحصل المهاترات ولا التعصبات اللي احنا بنشوفها. طيب المسألة الثانية بعد كده بقى، تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الاستحقاق. إذا عجل الزوج لزوجته نفقة أو نفقة مدة مستقبلة كشهر أو سنة مثلا، ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة يعني احنا بنفترض في دي مسألة افتراضية ان الزوج ادى لزوجته نفقة سنة كاملة مقدمة مستقبلة، يعني احنا لسه النهاردة هوت فراح مديها ايه سنة قدام. طيب ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، وبعدين مثلا بعد 6 أشهر أو 5 أشهر حصل إن المرأة دي نشزت، صارت ناشزا، والناشز التي خرجت عن طاعة الزوج لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة الأكفى للزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها. يعني هي كانت واخدة سنة مقدمة وبعدين هي نشزت بعد 6 أشهر، يبقى هي لها 6 أشهر، والستة التانيين دول اللي أخدتهم مش من حقها، يجب ردهم إلى الزوج مرة أخرى لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج. ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد ابن الحسن، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، فرأي أن الزوج لا يسترد شيئا مما يعجل من النفقة لها، لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة، وقد قبضتها الزوجة، والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه خالفوا الشافعية وقالوا خلاص اللي أخذته ده كان يعني في نوع من الصلة وفي نوع من المودة فلا تقبضه، وإن كان كلام الشافعية أقوى من حيث عموم الأدلة، لأنها أخذت هذه النفقة، خدت سنة مقدما في مقابل أن هي تحبس على زوجها لخدمة ورعاية أولاده وللقيام بمصالحه ولقضاء حاجاته، فلما هي تنشز عن أمره وتخرج عن طوعه يبقى في الحالة دلوقتي خالفت ما كانت له، يبقى إذن هي لا تستحق النفقة. ففي هذه الحالة والله أعلى وأعلم، الأولى والأرجح أنه أحق بماله ما لم يبرئها منه ويعفو عنه، والله أعلى وأعلم. آخر مسألة بقى يا حضرات في مسألة الحقوق المادية للزوجة اللي هي مسألة النفقة، ودي مسألة يعني مهمة جدا جدا وفيها 3 مذاهب، اللي هي مسألة نفقة المعتدة. فنريد أن نتكلم في هذه المسألة بالتفصيل ونذكر مذاهب العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة. العلماء أولا يا حضرات اتفقوا جميعا لم يختلفوا في أن المعتدة الرجعية اللي هي في العدة من طلاق رجعي، والطلاق الرجعي اللي هي الطلقة الأولى، يقول لها أنت طالق طلقة أولى في الحالة دي، وهي فترة العدة بتبقى إيه؟ بتبقى في عدة من طلاق رجعي، يعني من حقه إن هو يقول لها راجعتك أو رددتك، والأفضل يكون قدامي 2 شهود، يستحب يعني عند الجمهور يكون قدامي 2 شهود، أو زي ما بنقول بالبلدي أو بالعامية رديتك أو رجعتك، ففي الحالة دي بترجع له. وكذلك الطلقة الثانية بتبقى طلقة ثانية رجعية. فلما تكون معتدة يعني بتقضي العدة من طلاق رجعي، يعني من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية، لها النفقة بالإجماع، العلماء أجمعوا واتفقوا على إن اللي بتقضي العدة من طلاق رجعي، يعني عدة الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ديت من حقها النفقة وهي في العدة. وكذلك المعتدة الحامل، سواء بقى كانت من طلاق رجعي أو من طلاق بائن. البائن اللي هو إيه؟ في بينونة كبرى وفي بينونة صغرى. البينونة الكبرى اللي هي الطلقة الثالثة، ودي ما ينفعش أبدا إنها ترجع له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط والضوابط اللي أنا ذكرتها قبل كده، فارجعوا إليها. أما البينونة الصغرى فده لا يشترط إن هو إن يتزوج زوج آخر، وإنما يعود إليها بمهر وعقد جديدين. مش يقول لها بقى إيه رديتك ولا رجعتك، لا، ده لابد يعقد عليها من جديد ويدفع لها مهر. دي في البينونة الصغرى. إنما البينونة الكبرى اللي هي الطلقة الثالثة لا يجوز أن ترجع إليه حتى تتزوج برجل آخر بدون اتفاق وتقضي عدتها، وبعدين بعد كده إن مال إلى بعض يجوز له أن يتزوجها من جديد. فدلوقتي اللي هي في العدة من طلاق رجعي بالإجماع لها النفقة، والمعتدة الحامل لها النفقة، الحامل لها النفقة سواء كانت من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، لقول الله سبحانه وتعالى في الرجعيات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من قدرتكم واستطاعتكم. ولقول يبقى أسكنوهن، يبقى لها السكن الرجعية. وعرفنا الرجعية يا حضرات يعني اللي هي مطلقة طلقة أولى أو طلقة تانية ولسه في العدة، ده لها السكن ولها النفقة بالإجماع. ولقوله في الحوامل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى اللي بتقضي العدة وهي حامل من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، ما دامت حاملا لها النفقة بالإجماع بنص القرآن: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى الرجعية اللي هي مش حامل لها النفقة والسكن، إنما رجعية أو بائنة وهي حامل لها النفقة كما قال الله سبحانه وتعالى. أما الخلاف حصل في إيه بقى يا حضرات؟ تعالوا نشوف كده. وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعية أو البائن. يبقى الحامل لها النفقة سواء كانت رجعية أو بائنة، أم كانت عدتها عدة وفاة. وأما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال. ثم الخلاف حصل في إيه؟ حصل الخلاف ما بين العلماء في البائن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني واحد طلق مراته ثلاث مرات، طلقة أولى رجعية وانتهى، وبعدين طلقة تانية رجعية وانتهى، وبعدين يعني رجعها في الأولى ورجعها في الثانية، طلقها التالتة البائن التي لا رجعة فيها. إن كانت حامل فلا نفقة من أجل الحمل بنص القرآن: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب هي بائن ومش حامل. وقع الخلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: هل لها النفقة أم ليس لها النفقة؟ المذهب الأول أن لها السكنى ولا نفقة لها. المذهب الأولاني قال اللي هي في العدة من طلاق بائن وليست حاملا قالوا لها السكنى فقط وليس لها النفقة، وهو قول مالك والشافعي، سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما وعن أئمة المسلمين، قالوا ده لها السكنة بس وملهاش النفقة. إيه دليلهم؟ واستدلوا بقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يبقى الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لها السكنة بس، اللي هي إيه؟ المعتدة من طلاق بائن، قالوا لها السكنة فقط. المذهب الثاني أن لها النفقة والسكنة، قالوا ده لها السكنة ولها النفقة، واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا فهذا نص في وجوب السكنة، وحيثما وجبت السكنة شرعا وجبت النفقة، لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجة. ده قول مين يا حضرات؟ وهذا قول، خلي بالكم معايا يا حضرات، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، والأحناف. يبقى الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا المعتدة من طلاق بائن وما هيش حامل لها السكنة فقط. الإمام أبو حنيفة قال لها السكنة والنفقة، وده مذهب سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عبد العزيز والثوري وغيره. وقالوا الدليل إن ربنا قال أسكنوهن من حيث سكنتم، واللي لها السكنة يبقى لها النفقة. وطبعا اعترضوا على، خلي بالكم معايا، لأن المذهب الثالث اللي جاي هنعرضه بأدلته. وشوفوا يا حضرات، عايزين نتعلم فقه الخلاف وأدب الخلاف مع احترام الدليل ومع احترام الراجح واحترام المخالف ومع البحث عن الحق وعن الدليل. فيبقى وجهتنا ان احنا نحرص على الدليل ونحرص على الحق، لا نتعصب لأحد، وفي نفس الوقت ما ننتقص المخالف ولا نسقط المخالف ما دام الخلاف سائغا، وما دام المخالف يحترم الدليل ويبغي الحق ويسير على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المتبوعين في البحث عن الحق والاستدلال. إنما أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزيغ والتحريف اللي احنا بنشوفه في كل زمان ومكان، وخاصة دلوقتي اللي هم بيتكلموا بأهوائهم وآرائهم ويخلفوا مذهب السلف بالكلية وكلام الأئمة المتبوعين ويخترعوا أقوال ويحرفون القرآن ويحرفون السنة، فهؤلاء لا حرمة لهم ولا احترام ولا كرامة. وقد أنكر عمر رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته. طبعا في حديث صحيح يا حضرات في المسألة للمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى، يعني مطلقة ثلاثا. المسألة دي فيها نص، وهو المذهب الثالث والأخير ومذهب الإمام أحمد، وهو الراجح والأقوى بالدليل. في حديث في البخاري قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، بس سيدنا عمر والسيدة عائشة مرضيوش ياخدوا بقول السيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، كان وجهة نظرهم ايه؟ وقال عمر لما السيدة فاطمة بنت قيس اخبرت سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ان النبي قضى فيها وكانت قد طلقت ثلاثا بأنها لا سكن لها ولا نفقة، والحديث في البخاري ومسلم وحديث صحيح، سيدنا عمر اعترض وقال ايه؟ وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فطبعا سيدنا عمر خاف ليكون السيدة فاطمة بنت قيس اللي روت القصة عن نفسها وان زوجها طلقها وراحت لسيدنا النبي عشان تسأله، فقال لها انت ملكيش لا سكنة ولا نفقة، وهجيب لك الحديث بنص دلوقتي، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه، بس كان وجد سيدنا عمر ان هو خاف لكون نسيت، ففضل ان هو ما ياخدش بالخبر بتاعه وياخد بعموم القرآن. فماذا قال؟ قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. يعني نفهم ايه من كلام سيدنا عمر؟ انه خاف لا تكون نسيت، فقال اما ناخد بعموم القرآن افضل. لكنه هذا يعلمنا ايضا انه لو ثبت عند عمر رضي الله عنه ان هذا الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة بنت قيس حفظت عن رسول الله، عمر ما كان يرد حكم النبي ما دام قد تأكد أنها حكم النبي، ولكن هو كان خايف لتكون نسي. ولذلك بقى السيدة فاطمة ردت وقالت إيه؟ وحين بلغ فاطمة ذلك، لما السيدة فاطمة بنت قيس بلغ من كلام سيدنا عمر إنه قال كده، قالت بيني وبينكم كتاب الله. السيدة فاطمة نفسه ردت على سيدنا عمر وعلى غيره بأيضا بالقرآن، قالت لهم إيه بقى؟ قالت قال الله تعالى، ركزوا معايا في الآية دي، فطلقوهن لعدتهن. يعني لما تيجوا تطلقوا الزوجة طلقوها وهي مستقبلة للعدة، وأحصوا العدة، يعني عدوا العدة بالضبط، احصروها بالضبط عشان ما تغلطوش فيه، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خلي بالك لو انت ركزت في الآية، وده وجهة نظر السيدة فاطمة بنت قيس يا حضرات، ان هي عاوزة تقول لهم ان الآية دهية في المعتد الرجعية. شوف الآية بتقول ايه، فطلقوهن لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. مين اللي هي لا تخرجوهن من بيوتهن؟ هي هل المطلقة ثلاثا بقى بيتها يا حضرات؟ هل المطلقة ثلاثا يصح ان هي تقعد مع رجل اجنبي عنه مش من حقه يرجعه؟ وربنا بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج وما تخرجش، ده هذا دليل على ان الآية ديت في ايه؟ في الرجعية، اللي هي الطلقة الاولى ومن حقه يرجعها، فدي مش من حقه ان هو يخرجه يطرده من البيت، ولا هي تخرج وتسيب البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وبعدين السيدة فاطمة ردت عليهم في آخر الآية بتقول إيه؟ قالت هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث. يعني ربنا بيقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني إيه يعني؟ يعني لما يكون مطلقها طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية، طول ما هي موجودة معاه في البيت ممكن ربنا يحدث في نفسه حبه أو الميل إليه طول ما هي موجودة في البيت، زي ما بيقولوا اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، فلما تكون موجودة ممكن ربنا يحدث في قلبه الرغبة فيه فيقوم يرجعه. فالسيدة فاطمة عايزة تقول لسيدنا عمر وكل اللي خدوا المذهب الآخر إن الآية المقصود به المعتدة الرجعية مش المعتدة البائنة اللي هي من الطلاق الثلاث، وهو دي الراجح، ويبقى ما فيش تعارض ما بين الآية وحديث فاطمة بنت قيس يا حضرات، لأن الآية للرجعية والحديث والراجح. نلخصه في دقيقتين، وهذا ما نميل إليه، ليس تقليلا لأحد ولا تعصبا لأحد، إنما هو تعصب للدليل. ومحدش يقول بقى إزاي سيدنا عمر يقول كده. نقول يا حضرات سيدنا عمر بين وجهته إنه خاف إن السيدة فاطمة بنت قيس تكون نسيت، فقال يعني لا نترك كتاب الله لامرأة لعلها نسيت، لعلها حفظت، أو لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. المذهب الثالث أنه لا نفقة لها ولا سكنى. المذهب الثالث قال إن المطلقة ثلاثا طلاقا بائنا بينونة كبرى وليست حاملا، لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور، وحكي عن علي وابن عباس وجابر والحسن وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية. واستدلوا، شوف دليل الإمام أحمد إيه، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا، شوفوا نص صحيح صريح لا معارض له مثله ولا أقوى منه، يبقى نص قاطع في المسألة صحيح صريح ولا اجتهاد مع النص، ويجب المصير إليه مع احترام كل المخالفين، فكلهم فوق رؤوسنا نجلهم ونحترمهم. قالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي أي النبي نفقة ولا سكنى. يبقى المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة، لمن لزوجها عليها الرجعة. سبحان ربي. يبقى السنة خصصت عموم الآية، والسيدة فاطمة بنت قيس قالت لهم يا حضرات معنى الكلام يعني الآية المقصد بها المطلقة طلاقا رجعيا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إنما اللي اتطلقت بالثلاثة دي هتقعد معاه ليه؟ تم ممكن يشاور نفسه ويعاشره، يبقى والعياذ بالله يبقى زاني، لأنها خلاص خرجت من ذمته بالكلية وبانت منه وحرمت عليه. فإحنا كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. ما تقوليش هو عمر رضي الله عن عمر، نعلي سيدنا عمر فوق رؤوسنا، ونعلي الإمام الشافعي، ونعلي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن خالفهم أيضا أناس من الصحابة، ده قول بعض الصحابة، السيدة فاطمة بنت قيس راوية الحديث، والإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة. فيرجح القول الذي يعتمد على النص الصحيح الصريح، ويحترم المخالف ويجل، لكن الحق أحق أن يتبع. ففي الرواية الثانية قال إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة، وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، إلا أن تكوني حاملة. يبقى المعتدة من طلاق رجعي لها السكنة والنفقة، المعتدة سواء كانت من رجعي أو بائن إذا كانت حامل لها النفقة، أما من طلاق بائن بينونة كبرى وليست حاملا الراجح أنه لا سكن لها ولا نفقة، وإن كان في المسألة ثلاثة أقوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يسددنا وأن يصوبنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.